么可能 就是在高原的这种情况。 可以的，نحن ذكرنا إخواني فيما مضى ذكرنا أن المقرر هو موضوعات علم المعاني في أي كتاب من كتب علم المعاني، وقد رشح لهذا الموضوع عدة كتب. أشرنا إلى الكتاب الذي بين أيديكم وإلى كتاب الشيخ فضل عباس رحمه الله، وقلنا عندئذ قلنا أنه ينبغي أن نعود إلى بحث واحد من بحوث علم المعاني في كتاب الإيضاح. كتاب الإيضاح للقزويني، والمؤلف ذاته هو صاحب كتاب تلخيص المفتاح. أنا عندما سردت على مستمعكم كتب البلاغة أول هذا العام أشرت إلى أن البلاغة إنما استوى عودها على يد عبد الصافي الجوشاني، ثم جنى هذه الكمرة صاحب الكشاف ثم جاء من بعده قوم منهم أبو يعقوب السكاكي، صاحب كتاب مفتاح العلوم، هذا الرجل توفي سنة 26 للهجرة. ثم جاء القزويني بعده بقرن من الزمان فلخص مفتاحه وسمى كتابه تلخيص المفتاح. ولما كان تلخيص المفتاح موجزا طلب إلى القزويني أن يقوم بتوضيح هذا الموجز، فوضع كتابا آخر على التلخيص سماه إيضاح التلخيص، ثم استغني عن المضاف إليه فقيل الإيضاح، الآن في البلاغة إخواني لا يوجد كتاب في البلاغة اسمه الإيضاح سوى هذا الكتاب، كتاب الإيضاح للقزويني. إذن القزويني ألف كتابين في البلاغة، أولهما تلخيص المفتاح والثاني هو الإيضاح على هذا التلخيص، ثم سمي الإيضاح. منهاجنا أو مفردات منهاجنا هذا العام تنص على أن يكون ثمة بحث من بحوث الإيضاح مقررا في امتحاننا، فأنا اخترت لكم البحث الذي وقفنا عنده في المحاضرة السابقة بعد ما درسنا الفصل والوصل، وبعد ما درسنا أحوال الإسناد، وبعد ما درسنا الخبر والإنشاء، وصلنا إلى القصر فتجاوزناه، تجاوزناه إلى موضوع آخر وهو الفصل والوصل. وقد أشبعنا الفصل والوصل حديثا في المحاضرة السابقة، ووصلنا إلى آخر محاضرة إلى آخر بحوثنا هذا العام وهو ما يسمى بالإيجاز والإطمار، ونحن سوف ندرس الإيجاز والإطمار من خلال هذا الكتاب. طبعا أنا لا أريد أن أثقل عليكم، أنا سأختار لكم بعض الأمثلة من هذا الكتاب وأعلق عليها وينتهي الأمر إن شاء الله. طبعا كتاب الإيضاح كتاب واقع في علوم البلاغة كلها، فأوله حديث عن علم المعاني، وثانيه عن البيان، وأخيره عن البديع. لا البحث عن ليس موجودا، هو موجود عندكم، لكن أنا أريد أن يكون البحث من هذا الكتاب من أجل أن نسير على يعني الخطى التي رسمها المعهد. الإيجاز والإطماد، كانوا يعرفون البلاغة بأنها إيجاز من غير خلل أو إطماد من غير خطل. عرف بعضهم البلاغة فقال هي إيجاز من غير خلل أو إطماد من غير خطل، فالإيجاز والإطماد بينهما طباق، يعني أن كلمة الإيجاز عكس كلمة الإطماد تماما، نقول أوجز خطأ، أوجز إيجازا، أطمض إطمابا، أو إطماب من غير خطل. خطل الخطأ يا سيدي هو الخطأ الشديد. نعم الخطأ هو الخطأ الشديد. فالبلاغة إما أن تكون إيجازا من غير خلل، يعني من غير كسر من غير نقص، وإما أن تكون إطمابا من غير خطل، يعني لا يكون فيها كلام زائد، لا يكون فيها حشو ليس له قيمة. هذه البلاغة عند العرب. طيب ما الإيجاب وما الإثمار؟ الإيجاب طبعا عكس الإثمار. الإيجاب عكس الإثمار. الإيجاب مصدر فعل أوجز، نقول ذلك في كلامه إيجاب. وقد ورد هذا اللفظ على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: نظر الله وجه رجل أوجز في كلامه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يميل إلى الإيجاب، كيف لا وهو أصبح العرب؟ فكان يقول: نظر الله وجه رجل أو نعم نظر الله وجه رجل أوجز في كلامه. فأوجز يعني اختصر، أوجز يعني اختصر، يعني جاء بالكلام المفيد من خلال كلمات قليلة. معنى الإيجاز أن نجيء بالكلام المفيد، المفيد بكل أبعاده، من خلال ألفاظ يسيرة. أو إذا شئت قل: الإيجاز هو ذكر المعاني اليسيرة، أو أهلب الكثيرة، ذكر المعاني الكثيرة بألفاظ يسيرة. إذا أردت أن تعتمد هذا التعريف لا بأس. الإيجاز هو ذكر المعاني الكثيرة بألفاظ يسيرة، يسيرة يعني قليلة. هذا هو الإيجاب. الإطماد عكسه، الإطماد زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. أهم شيء إخواني لفائدة، أعيد، الإطماد هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. يعني إذا لم يكن ثمة فائدة فالإطماد حشو وتطويل ليس له قيمة في البلاغة العربية. إذا الآن فرقنا بين الإيجاز والإطماد. الإيجاز أن نذكر الكلمات الكثيرة بألفاظ يسيرة وهو اختصار يعني، والإطماد أن يزيد اللفظ على المعنى لفائدة. لفائدة ينبغي أن يكون ثمة فائدة، إذا التفت هذه الفائدة فهو مجرد حشو ليس له قيمة. نعود إلى الإيجاز. يجعل البلاغيون ومنهم القزوين صاحب كتاب الإيضاح يجعلون الإيجاز في قسمين. الأول ما يسمى عندهم بإيجاز القطر، والثاني إيجاز الحد. الأول إيجاز القطر والثاني إيجاز الحد. إيجاز القطر إخواني هو الإيجاز، هو العبارة التي تحمل معاني كثيرة لكن من غير حد. إيجاز القطر هو الكلام الذي يحمل المعنى الكثير لكن من غير حد. الإيجاز بالحذر هو الكلام المختصر، الكلام اليسير الذي يحمل المعنى الكثير لكن بحذر، لكن بحذر. فلدي نوعان من الإيجاز: إيجاز القطر وإيجاز الحذر. يمثل البلاغيون ومنهم القزويني على إيجاز القطر بقوله تعالى: اللهم صل على النبي، ولكم في القطر حياة. هذا جزء من آية، هذا جزء من آية، وأصر المؤلف أن يذكر هذا الجزء وليس الآية كلها لأن الجزء فيه موضع الشاهد. ولكم في القصاص حياة، هي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكن الشاهد هنا قوله ولكم في القصاص حياة. طيب هذه الآية أو هذا الجزء من الآية، قبل أن تنزل هذه الآية الكريمة كان العرب يقولون في جاهليتهم: القتل أنفى للقتل. كان العرب عندهم حكمة في الجاهلية، يقولون القتل أنفى، يعني أكثر نفيا أكثر إلغاء، القتل أنفى للقتل. انظر أخي إلى هذه العبارة فإنك تجد أن فيها بعض العيوب سيشير إليها المؤلف مقارنا بينها وبين قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. الجاهليون كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، مثل حكمة كانت تسير على ألسنتهم، وقد تكون مأخوذة من كتبهم التي كانوا يعتمدونها. لكن لما نزلت هذه الآية فرق البلاغيون بين ما جاء في هذه الآية وبين قول العرب القتل أنفى للقتل، فوجدوا أن عبارة العرب فيها الكثير من العيوب. طبعا ستنزه الآية الكريمة عن أن يكون منها شيء فيها. كيف؟ أرجو أن تتابعني في قراءة ما قاله القزوين. تابعوني فضلكم لأنه ما بيكتر عنكم. يقول لا أخي لأنه شغل طويلة هي، لا أقرأ أنا 4-5 أسطر بس من أجل أن أفرق بين الآية وبين قول العرب. يقول إن قوله تعالى ولكم في القصاص حياة أوجز من قول العرب القتل أنفى للقتل، معنى أوجز يعني أبلغ، ما معنى أكثر استطراق؟ لماذا؟ يقول قوله تعالى ولكم في القصاص حياة لا حذف فيه، قوله تعالى ولكم في القصاص حياة لا حذف فيه، قول العرب القتل أنفى للقتل في حذف. ليش؟ لأن صيغة أفعل عند العرب تحتاج إلى مين؟ نقول زيد أكبر من عمر مثلا، أكبر من، لكن العرب يقولون القتل أنفى للقتل من إيش؟ إذا في حذف، كلام العرب فيه حذف، الآية الكريمة ليس فيها حذف، هذا هو. إذا فإنه لا حذف فيه، مع أن معناه كثير يزيد على لفظه، لأن المراد به أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل كان ذلك داعيا له قويا إلى أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، فكان في ارتفاع القتل حياة له، حياة له. هنا هنا ثم يقول له مشكلة كتاب ما في نقاط يعني موصول بعض البعض، ثم يقول وفضله على ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى وهو قولهم القتل أنفى للقتل من وجوه. شوف فيه أحدها أن عدة حروف ما يناظره منه وهو في القصاص حياة، عشرة في التلفظ، القصاص حياة هذا هو مطن شاهد، ولكم فيه ليس الداخل في الشاهد، الشاهد القصاص بعدين حياة كلمتان فيهما عشرة حروف، القصاص دون مراعاة الضبط، القصاص يعني القصاص لأنها مجهورة، القصاص حياة فيها عشرة حروف، بينما قول العرب القتل أنفى للقتل المؤلف من 14 حرف، أيهما أوجب؟ لا أيهما. هذا الوجه الأول. ثانيها ما فيه من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنقص عليها سيكون أزجر عن القتل بغير حق لكونه أتعى إلى الاقتصاص، ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة، ذكرت الآية الكريمة كلمة الحياة دلت على كلمة الحياة صراحة، لكن في عبارة القتل أنفى للقتل لا يوجد كلمة الحياة أبدا، فالآية أوجز، أوجز يعني أبلغ. ثالثها ما يفيد تنكير حياة من التعظيم، قوله تعالى ولكم في القصاص حياة كلمة حياة نكرة، ومعنى التنكير هنا التعظيم، كأن الآية تقول ولكم في القصاص حياة عظيمة، كيف لا تكون هذه الحياة عظيمة جدا وقد انتشر فيها العدل، وقد انتشر فيه العدل، كلمة حياة جاء تنكيرها دالا على معنى التعظيم، التعظيم. أما عبارة العرب القتل أو أنفى للقتل ليس فيها هذا المعنى. سلامته من التكرار، قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ما في تكرار، أما قول العرب القتل أنفى للقتل فيه تكرار، القتل مكين كرره. سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام. بعدين استغناؤه عن تقدير محذوف، أشرت إلى هذا قبل قليل. تابعها أن القصاص ضد الحياة، فالجمع بينهما طباق، وطباق نوع من أنواع البلاغة. وثامنها جعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياة في إدخال فيه عليه، ولكم في القصاص، كأن القصاص مكان يمكن أن يدخل فيه، كأن القصاص مكان يمكن أن يدخل فيه، فجعله كما قال هناك المنبع والمعدن للحياة، يعني كأنه يقول إخواني إن أصل هذه الحياة القصاص، أنا لا يمكنني أن أعيش معه إلا إذا كانت نفسي مستريحة تجاهه. فأنت لا تمع الله لو قتلت قريبي، لو قتلت أخي، لو قتلت أحدا من عشيرتي، لا يمكن أن يصفو قلبي تجاهه، إذا لم يكن هناك حياة عظيمة بيني وبينه. ورب العالمين عندما خلق هذه الدنيا أراد للناس أن يحيوا حياة سعيدة، هذا هو الأصل، لكن الناس هم الذين لم يفهموا هذا المعنى فكسروا وفسدوا لا سمح الله يعني المعاني المعروفة. طيب يقول هنا لأن القصاص منبع الحياة، يعني كأن كل هذه الحياة قائمة على معنى القصاص، أنت أخي لا يمكنك أن تنفي ما يمكن أن يكون في النفس الإنسانية من شبه الثأر لا سمح الله، وهو أمر كان معروف في العصر الجاهلي، فلما يقتص من أجلي يعني لما يقتص المجتمع من زيد لأنه قتل أخي لا سمح الله أو قتل أبي، فإن هذه الحياة هي حياة صافية بالنسبة إلي، عندما أعلم أن زيدا القاتل صار الآن في السجن أو صار يعني ميتا أو قتل إلى آخره. إذن هذه مجموعة من الفروقات ذكرها القزويني بين الآية الكريمة قوله تعالى ويقوم باختصاص الحياة، ثم قول العرب القتل أن تلد. هذا الإجاز إخواني نسميه إجاز القصر، لأن هذه الآية بما فيها من كلمات قليلة جدا دلت على معاني كثيرة، فهو إجاز بالقصر ليس فيه حدث. النوع الثاني من أنواع الإجاز الإجاز بالحدث، أي حدث، حدث المبتدا، حدث الخبر، حدث الفاعل. شو العمل الأمثلة التي أخذها؟ شوف يا أخي، من أمثلة إيجاد الحدث قوله تعالى في سورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يقول هنا إيجاد بالحدث، ليش؟ لأن التقدير كان يأخذ كل سفينة صحيحة، فكلمة صحيحة وهي الصفة غير موجودة في الآية محذوفة، فسمي الإيجاز إيجاز حدث لأننا أو لأن الآية محذوف منها كلمة. يقول أي كل سفينة صحيحة أو صالحة، بدليل ما جاء قبله، وقد جاء ذلك مذكورا في بعض القراءات. قال سعيد بن جبير كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وكان أمامهم، كان سيدنا ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. أنا لم أتثبت من هذه القراءة، أنا ما بعرف، لكن أنا أقول لك ما يقوله القزوين. القزوين ليس عن القراءة، عن البلاغة، فأنا لا أعرف إذا كانت القراءة هي صحيحة متواترة أو غير، ما بعرف، يعني على ذمة الرجل. يقول أن سيدنا ابن عباس كان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. هذا نوع من أنواع الإجاز بالحدث. الحجاج في شعر له يقول أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفون. أنا ابن جلاء، قوله أنا ابن جلاء يعني أنا ابن الرجل الذي جلاء، فجلاء فعل ماضي. أنا إذا قلت لك أنا ابن كتب، الكلام هنا فيه إجابة، لكن الإجابة في كلمتي في عبارتي ليس كالإجابة الوارد في قول الحجاج. حجاج الشاعر أنا ابن جلاء يعني أنا ابن الذي جلاء الذي كشف الغمة. أنا ابن جلاء يعني أنا ابن الذي جلاء، فحذف كلمة الذي فجعل هذا البيت من قبيل الإجاز بالحدث. أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا متى أضعي العمامة تعرفون. من الإجاز بالحدث قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ولو أن لو عند العرب إخواني تحتاج إلى جواب شرط، لو عند العرب أقول لو زرتني لوجدتني، إذا قلت لك لو زرتني لا يتم الكلام إلا عندما يأتيني جواب شرط، لكن هنا لا يوجد جواب شرط. اعتمد بلاغة القرآن الكريم هنا اعتمدت على ذهن الإنسان المخاطب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، انتهت الآية، التقدير لكان هذا القرآن، لكن لا يوجد في الآية لكان هذا القرآن، لذلك جعل هذا من قبيل إجاز الحدث. الإطماط، الإطماط إخواني هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، الإطماط هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. قد يكون الفائدة فائدة التكرار في القرآن الكريم إن مع العسر يسرا، هذا إطماط فضلا، لأن اللفظ زائد عن المعنى، هذا إطماط، لكن الفائدة وهي فائدة التكرار، فإن مع العسر يسرا، هذا إطماط وفائدته التكرار. طيب اللهم صل على النبي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب الصلاة الوسطى من ضمن الصلوات، لماذا اختصها الآية الكريمة بالذكر؟ ماذا نسمي هذا النوع الإطلاق هون؟ نعم، إذا هو من باب ذكر الخاص بعد العام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هي من ضمن الصلوات، لكن الآية تفردت هذه الكلمة لأهميتها مع وهو من باب القاف بعد العام وذكر القاف بعد العام. هذا اسمه يا سيدي من الإطماض ما يسمى بالإحتراز. أنا ذكرت أن الإطماض هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، قد تكون الفائدة إحتراز. ما رأيكم إخواني أنا عندما أدعو لواحد من الناس إذا قلت له أطال الله عمره، أطال الله عمره، أنا عندما أدعو له بهذا الدعاء فإن هذا الدعاء غير دقيق. كيف؟ إذا كنت أنا قد قرأت في القرآن الكريم قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني هذه قاعدة يسمع الله عز وجل على الناس جميعا، هذه قاعدة خطها الله عز وجل وهي تسير على كل الناس، ومن نعمره ننكسه، هذه قاعدة لا بد أن تجري. طيب أنا إذا دعوت لزيد بأن يقول عمره كأنني من طرف خفي أشرت إلى هذا المعنى، أنا لا أتمنى أنا لا أتمنى لزيد أن يطول عمره من أجل أن يقع في المرض والسقم. طيب كيف يمكن أن يكون دعائي دقيقا إذا قلت له أطال الله عمرك سليما؟ مثلا كلمة سليما إطماض، لكن هذا الإطماض جاء لفائدة وهي الاحتراس. الاحتراس شاهدهم على الاحتراس، قول الشاعر فسقى ديارتي غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي، فسقى ديارك غير مفسدها، الشطر الثاني صوب الربيع وديمة تهمي، صوب الربيع وديمة، الديمة السحابة تهمي تقطر تفقد. طيب الشاعر هنا يدعو لهذه الديار بالسقيا، الشاعر في هذا البيت يدعو لديار حبيبته، يقول فسقى ديارك، يدعو لها بالسقيا، لكن أنت تعلم أخي إذا كثر المطر لا فإن هذا متاعة إلى الإفساد وإلى الإثناء. ماذا قال الشاعر محترسا؟ قال غير مفسدها، قال محترسا غير مفسدها، فسقى ديارك من دون أن يفسدها صوب الربيع وديمة تهمي، قوله قول الشاعر غير مفسدها إطماض. ما فائدة هذا الإطماض؟ الاحتراز. ما فائدة هذا الإطماض؟ الاحتراز. الشاعر هنا يدعو لناس يحبهم، يدعو لهذه المرأة وهو يحبها، فلا يمكن أن يقول فسقى ديارك ثم يكون تمنيه أن تنزل المطر باستمرار على هذه الديار، لأن هذا مدعاة إلى الفساد، إلى الإفساد والإثناء والإهلاك، والشاعر لا يريد هذا المعنى. أضاف كلمة جديدة وهي غير مفسدة، أضافها فهي زائدة، يعني فيها إطماض، لأن الإطماض زيادة، أما الإيجاز حذف أو نقصان، فأضاف كلمة غير مفسدها لكنه إطماض مفيد، والسبب أنه يدل على معنى وهو معنى الاحتراز. يا سيدي في القرآن الكريم قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، القلب لا يكون إلا في الجوف، لماذا قال في جوفه؟ القلب لا يكون إلا في الجوف، الجوف الداخل يعني، لا ليس داخل، هنا تأكيد، هنا تأكيد، هذا نوع آخر من أنواع الإطماض. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أنا وأنتم تعلمون أن القلب لا يكون إلا في الجوف، والقرآن الكريم إخواني لا يذكر كلمة إلا إذا كان لها دور في البلاغة، ما في حرف في القرآن الكريم إلا وله دور، بعض هذه الأدوار استطاع الناس أن يتوصلوا إلى معانيها، وهناك أدوار كثيرة لم يتوصل أحد إلى معانيها حتى الآن، طبعا هذا من إعجاز القرآن الكريم. فقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، نقول كلمة في جوفه إطماض، والفائدة منها التأكيد، الفائدة منها التأكيد، نقول فلان قال الكلام بفمه أو بلسانه، أنا أعلم أن القول لا يكون إلا باللسان، فأنا ذكرت كلمة بلسانه إطماض لكن من أجل التوفيق، نقول سمعت هذا بأذني، وأنا يمكن أن أستغني عن كلمة أذن لكنني جعلتها إطمارا وفائدة هو التوفيق. رأيت بعيني. نعم رأيت بعيني. نعم. الإيجاز والإطمار إخواني، أنا عذرا أتيت والله من أجل فيلم سجل فضلك. أنا عذرا أتيت في هذه الساعة لأنني يعني لم أستطع أن أشتم بكم الساعة الماضية، ولابد من أن تحدث ولو حديثا موجزا عن الاختبار. فأنا جئت والله